فرحة أنت للأوفياء غنوة أنت للمتقين حين تبدو وديع الضياء يغمر الكون نور اليقين وتنادي الأمة مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا لاح عيد الهدى أمنا تجلى ولا فتغنى الصباح لا حيد الهدى كملا لا حيث